أفضل الصلاة على سيدنا وشرفنا وكرمنا قرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه الغر للميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتح فضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله الثالثة. ما هي؟ نعم تفضل. الثالثة قوله تعالى مسومين بفتح الواو اسم مفعول، وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي ونافع، أي معلمين بعلامات. ومسومين بكسر الواو اسم فاعل، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم. فيحتمل من المعنى ما تقدم، أي قد أعلموا أنفسهم بعلامة وأعلموا خيلهم. ورجح الطبري وغيره هذه القراءة. وقال كثير من المفسرين مسومين أي مرسلين خيلهم في الغارة، يعني لقد أعلموا أنفسهم بعلامة وأعلموا خيلهم، ممكن يعني أو يعني كان تظهر لهم علامات كانوا فيها، يعني أعلموا أنفسهم، الله سبحانه وتعالى جعل لهم ذلك خيولهم، يعني مش تكون هن أعلموا يعني. نعم، لكن يعني من الأخبار المذكور رجح الطبري وغيره يعني من جهة يعني من جهة اللغة والمعنى، يعني عن مسومين أي قد أعلموا وأعلموا، ورجح أي مسومين يعني سوموا. مسومين كمان مسومين، ليش ما نقول مسومين؟ لا ربما رجح، استغفر الله، يعني طبعا ما أنا مثل الطبري، لكن ليش هذيك ما رجحها كمان مسومين؟ يعني بلاي أنا استغفر الله أقوى. مسومين يعني هم سوموا أنفسهم، أم الله خلق فيهم هذا، أو لكن لهم علامات، علامات يعني تتميز عن غيره، فهم أعلموها، غير يعني الله خلقها فيهم، الله أعلم. هو انحصرناها أن هن أعلموا أنفسهم. وذكر المهدوي هذا المعنى، لأن كلمة مسومين يعني مسومين، هن مسومين يعني واضحة وقراءة متواترة، هن مسومين. مسومين شو مسومين؟ يعني أعلموا أنفسهم. معنى ذلك لما كانوا هن مسومين، لما نقول مسومين، لما نقول مسومين هي تتحمل هذيك، أما الأولى ما تتحمل الثاني، مسومين، والله حتى الثانية هذيك ما تتحمل الثاني، مسومين. مسومين يعني معلمين، هن غيرهم الله أعلم. القراءة مثل بعض، أنا شايف طبعا احنا دائما ما لنا حكي، بس هذا اللي فهمته أن القراءة مثل بعض، لا سيما الأولى أكثر قراءة، يعني أكثر قراءة. نعم. وذكر المهدوي هذا المعنى في مسومين بفتح الواو، أي أرسله الله تعالى على الكفار، وقاله ابن فورة أيضا مرسلين مسومين، وقال كثير من المفسرين مسومين أي مرسلين، يعني يأخذ الإنسان كان الدابة يسومها، يأخذها يعني يرسلها، من هالباب ممكن. مسومين أي مرسلين خيلهم في الغارة. نعم نستوم. نعم. وذكر أيضا ذكر النهلوي هذا المعنى في مسومين بفتح الواو. تنتين هنين فعلة وزنه فعلة مو لفعة تنتين. إيش واحد يسوما واحد يوسما. نعم. أي أرسلهم الله تعالى على الكفار وقال ابن فورس أيضا. إيه وذكر هذا أنا في مسومين في أي أرسلهم الله تعالى على الكفار وقال ابن فورس أيضا وقالهم نعم سيدي. وعلى قراءة الأولى اختلفوا في سيم الملائكة فروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما أن الملائكة اعتمت بعمائم دير قد أرسلوها بين أكتافهم ذكره البيهقي عن ابن عباس وحكاه المهدوي عن الزجاج إلا جبريل فإنه كان بعمامة صفراء على مثال الزبير بن العوام وقال ابن إسحاق يعني مثل ما قال الشيخ الله يرضى عنه بوصيري شاك السلاح لهم سيما تميزهم يعني بالنسبة للصحابة شاك السلاح لهم سيما تميزهم خلص لهم سيما نعم لهم علامة نعم كل ملائكة هي شاك السلاح لهم سيما تميزهم نعم وقال الربيع كانت سيماهم أنهم كانوا على خير بلق قلت ذكره البيهقي عن سهيل بن عمرو رضي الله عنه قال رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون فقوله معلمين دل على أن الخيل البلقى ليست السيما والله أعلم لأنه قال معلمين على خيل معلمين يقتلون ويأسرون نعم وقال مجاهد كانت خيلهم مجزوزة الأذناب والأعراف معلمة النواصي والأذناب بالصوف والعهم يعني عليها صوفة نعم وروي عن ابن عباس تسومت الملائكة يوم بدر ليش عم يقول بالصوف والعهن العهن شو بيقول عنه يعني الصوفي والعين يعني الصوف مو هو العهد ولا نعم ما بيكون ملون الصوف لساته بدون تلوين صحيح بس هو الصوف هو العهد ملون ولا غيره بس الصوف ممكن يكون الصوف هو الصوف المعروف يعني على جلد البهائم المواشي والعهن هو القطن الأهل القطن قطن مندوف وتجديد المعنى يعني أولى من إبقاءه يعني عطف تفسير يعني الصوف الأهل ما بس بقى الأهل ما بتثبت الصوف مقر غنم لازم يكون المقر الصوف مقر غنم يعني الصوف شوية صوف تطلب مقر بعدين مقر الغنم ايه بالاطران او اي شيء مشان نعلمه مشان نعلمه ايه بس بقى بالصوف لانه ما في قدامكم قطن والقطن ما بيستقيم بالماء بس يحط له قطن بصير شبه خرقه نعم وما عاد يفيده نعم اما الصوف مهما حطيت له ماء انت عارف مهما حطيت له ماء بتبقى مثل ما هي سبحان الله ولا بتتاثر ابدا بدليل انها بتنغسل مثل الثياب لا كل ما الناس بتنظف بيوتها كله بيقيموا الحشو يعني هو الصوف ويغسلوه وبينشروه بيرجع بيرجع جديد وكل ما دسته كل ما احسن يعني الفرشة اذا كان فيها صوف وتركتها عدمتها اما كل ما دسته كل ما تحسنه لذلك بيخاف يقولوا اخي ناموا علي ونشي كم يوم حتى يروح العت بعت تلاقي كله مقطع اما القطن ما بيصير له شيء حطه 100 سنه مثل ما هي بتطلع الله يرحم امي يعني ابي اخر شيء من زمان باع جهازها يعني هيك بعض يعني مثل ما هي يعني مثل ما هو يعني صوف القطن صوف القطن القطن صوف ما من قال الجهاز يعني قال إيه يعني أما قديم كان بالشام وبالقرى حتى الشام من عدا دارية إيه دارية بدال كان يسموه شناتي يقولون طواطي كمان طواطي من الوطأ يعني كتير من تنداس يعني الواحد بتأخذ له 100 كيلو 100 كيلو قطن يعني شلون الصوفاية صوفاية بس كلها قطن وعلى الأرض هذا كله 3 وحدات واحدة بالصدر 2 داري على العكس ما بيشتغلوا هالشغلة يجي يسمون دشمة مخدات كبيرة كل مخدة سجادة كل مخدة سجادة بيحطون له نياساتب من فوق يعني مخدة كبيرة ما بيكفي تحط فوقها لك تحط فوقها مخدة طرية اي كلهم كمان كل مخدة بتاكلها 10-12 كيلو 15 كيلو كمان هذا الجهاز تمحهم وخلاص يعني يعني لا هذا بيصر له شيء ولا بيصر له شيء بعد 100 سنة بتبيعه وبتاخد حقه فعلا كانوا عمليين حتى يعني بأمورهم أما طعم الكلب تأخذه على الحرق آخر شيء وبيأخذ المحل هذا شلون ما بدك لعبشة ما بصير شيء قومهم بالصدر أما الكنبايات ما بصير محل هالقد قده حط فيه طعم الكنبايات شركته خلص لا يصار هالقده سبحان الله كانوا عمليين أكثر أي سيدي كنا من الصوف طلعنا بالآخر نعم وروي عن ابن عباس تكونت الملائكة يوم بدر بالصوف الأبيض في نواصي الخير وأذنابها وقال عباد بن حمزة بن عبد الله بن زبير وهشام بن عروة والكلبي نزلت الملائكة في سينا الزبير عليهم عمائم صفر مرخاة على أكتافهم والله صار لا ممكنون لمن قال بالصوف الأبيض في نواصي الخير وأذنابها معناتها في صوف أبيض في صوف ملون يعني ممكن يكون صوف تاني لأنه هي ملون مو ملون اللي احنا لوناه يعني حطينا له شيء لا هو أنه الغنم ملونة بيتلاقي بسموه أعبس يعني أسود يعني شيء أسود شيء على يعني شيء تاني بس غالبا أبيض وأسود قليل الألوان الثانية ما هي الألوان الثانية ما بصير شكر وذرة إيوة شكر الشكر نعم وذرة يعني أغلب القلمين إيه نعم الذرة يعني. شو أسود الفاتح إيوة هذا هو إيه فيه فاتح بس فيه شديد السواد بس قليل إيه قليل هذا يسموه أعبس أعبس هذا راسه بس رأسه وراسه بس الأعبس نعم وجه نعم نعم سيدي وقال ذلك عبد الله وعروة بن الزبير قال عبد الله كانت ملاءة صفراء اعتم بها الزبير كانت ملاءة قال عبد الله كانت ملاءة صفراء اعتم بها الزبير رضي الله عنه قلت ودلت الآية وهي الرابعة على اتخاذ الشارة يعني شوف ملاء يعني هي بتحطه وهو بيستعمله يعني ما بدها هي بتلبسها ملاء بتلف حالها فيها وهو بياخدها بيستعملها لشيء تاني الله يرضى عنه نعم وددت الآية وهي الرابعة على اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل والكتائب يجعلها السلطان لهم لتتميز كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب وعلى فضل الخيل كمان يعني دلت على فضل الخيل البرت لنزول الملائكة عليها قلت ولعلها نزلت عليها موافقة لفرس المقدار فإنه كان أبلغ ولم يكن لهم فرس غيره شو الأبلغ البلغ شلون البلغ شو اللون البلغ يعني فاتح فاتح رصاصي يعني مثل رصاصي يعني يميل للبياض أكثر من هذا أسود مونس لا مو أسود لا أبول أبيض مونس أبيض مونس مونس بس في لولا زرق هاي لولا زرق معروف الطير الأبيض إيه ملون إيه ملون بس بالخير قد يكون شيء تاني في عرف آخر فسأل به خبيرة أنا بشوفه ونقول بس والله يعني الله يرحمه بيحفظنا ياهم بس مرجع عند مرجع يعني عنده علم أكثر فيها. نعم قلت ولعلها نزلت عليهم موافقة لفرس المقدار فإنه كان أبلغ ولم يكن لهم فرس غيره فنزلت الملائكة على الخيل البلق إكراما للمقدار كما نزل جبريل معتجرا بعمامة صفراء على سبحان الله. أديش أدي الصحابة المقدسين حتى الله أيدهم بهذا بلون فرس أيده يعني. كما نزل جبريل معتجرا بعمامة صفراء على مثال الزبير والله أعلم. ودلت الآية أيضا وهي الخامسة على لباس الصوف وقد لبسه الأنبياء والصالحون. وروى أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن أبي بردة عن أبيه أنه قال قال لي أبي لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. سبحان الله عجيب يعني ما يعني نسج عادي وصوف عادي دليل من إجت ما طلعت ريحته الصب يعني ما كان نظيف كتير على الحال وهو الصوف طبيعته قد ما نظفته يعني زمان صنع بطن في شيء من التراب يقولوا عينه بالتراب هلا نظفها حتى بعدين ما شوفه إلا طلع منه التراب هيك سبحان الله وتطلع الريحة بس يجي عليه ما يتطلع ريحة ريحة الصوف. نعم. ولبس صلى الله عليه وسلم جبة رومية من صوف ضيقة الكمين رواه الأئمة. ولبسها يونس عليه السلام رواه مسلم. وسيأتي لهذا المعنى مزيد بيان في النحل إن شاء الله تعالى. السادسة قلت وأما ما ذكره مجاهد من أن خيلهم كانت مجزوزة يعني اللي ذكروا هني كانت خيلهم قال مجاهد كانت خيلهم مجزوزة الأذناب والأعراف نعرف من تعرف الديك يعني من قدامها اللي على رأبتها الشعر على رأسها ده يصلى عند رأسها إيه المقطوعة إيه شو. وأما ما ذكره مجاهد من أن خيلهم كانت مجزوزة الأذناب والأعراف فبعيد فإن في مصنف أبي داود عن عقبة بن عبد السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها مذابها يعني تضرب في الدبان تضرب في إجا عليها يعني ومعارفها دفاؤها ونواصيها محفوظ فيها الخيل وفعلا حلو بتلاقي سبحان الله برأسها هيك. نعم وقول مجاهد يحتاج إلى توقيف من أن شو يعني ما نفى بس بدنا توقيف يعني قاله معصوم يعني أو شيء بدنا تثبت منه يحتاج إلى توقيف من أن خيل الملائكة كانت على تلك الصفة والله أعلم يعني بدنا نقل ثابت. نعم ودلت الآية على حسن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك وقد قال ابن عباس من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته. الله يرحم سيدنا بدر الدين يذكر عنه كان يلبس نعل أصفر سموه بابوش المغارب كلهم هيك يلبسوا أصفر مثل النعل أصفر لا لا أصفر أصفر أصفر أصفر وحلو اللون الأصفر. نعم أنا مالك الأحمر والله 50 نعم إيه أما الأصفر بس الأصفر بس عند المغاربة أصفر أصفر ومعروف وقت يجيبوا بعض الطلاب هدايا من هيك لبعض الأساتذة إيه أصفر نعم الأصفر يعني هيك مكسور هيك يعني هذا ما بين داك يا سيدنا بدر الدين قالوا هيك يعني الله يرحمه ويرضى عنه زار سيد محمد بن جعفر الشيخ بدر الدين زاروا بيته سيد محمد بن جعفر مثل الشيخ بدر الدين يعني عالم كبير جدا كان سمعت من سيدنا الشيخ حسن رحمه الله كان يحضر درسه كل علماء دمشق تقريبا كلهم كبار قال لي أصغر عالم فيهم كان هو الشيخ حسن قال أنا أصغر واحد وكل واحد مختص بشيء يحكي قصة الله يرحمه، بس راح عن بالي أسمعون. جادلوا اثنين، واحد اللغة والثاني يعني اختصاص آخر بالغلاظة. غلاظة ولا غلاظة؟ قالوا لا غلاظة. هذاك متأكد من متأكد؟ أخي من راجع خلص يعني بسم الله مشوا، ما يمشوا شيء. إجا الدرس الثاني طلع مثل ما قال، بس يعني ذكرت اسمه كانت أحلى. طلعت غلاظة خلاف ما قال الشيخ الثاني، والثاني مشهور أكثر. شو قال عنه الثاني؟ قال لهم أشهدكم أنه غلبني في الغلاظة. يعني ما كان بدرس الشيخ سيدي محمد بن جعفر رحمه الله، فكان الشيخ بدر الدين عنده، طلع جيرو ما لقى باب وجهه الشيخ بدر الدين الله يرحمه الله عنه. وين انتظرني؟ قال له سيدي والله يعني معلش عفوا لا تأخذنا، أخذوه بالبيت عم يتباركوا فيه كلهم عم يدعوه. يعني ما شاء الله، قال له أخذوه عم يتباركوا فيه يعني يدوروه على بعض يعني. والله أبدا مو أبو غريب أبدا يعني. يتبارك وشافي. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام تلبسه من ثيابكم البياضة فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيه موتاكم. وأما العمائم فتيجان العرب ولباسها، روى ركانة وكان صار عن النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلائم. يعني مو بس عمائم، لأن العمامة مثل العقال، للعقال بينقل له عمامة، يعني العمامة على الرأس هيك تدوير، هي العمامة. أما على القلانس يعني معناتها على طائية أو على شيء مثل اللفات. أما لو جعل الإنسان بس لف هيك هذا متعمي، فهذا الفرق. وأما فتيجان العرب مثل ما قال فرق ما بيننا وبين المشركين صلى الله عليه وسلم العمائم على القلانس، يعني مو بس نحطها يعني فقط على الرأس، حطها يوم اللف عليها. قال البخاري إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض. يعني لو إنسان معهم السلام فرضنا خيط، خيط فرضنا خيط وده يصلي عمل له هي يمشي له، يكون يعني أخذ مستنى تعمم يعني العزال مثل ما تفضلت يمشي ممتاز، بس خيط عمو مرة عم نحكي يا يعني الله يرحم كلنا شيخ مولى وعد دكتور سعيد انه مشان نلبس عمامة او غيره. هذا يا شيخ سعيد هذا لا هي الطائية مدروسة، شوفها في عليها خيط، هاي عمامة الخيط اللي ما خيط فيه مو كله خيطان، لا هي خيطان شح. الشيخ اللي حكاه شيخ سعيد انا هذا خيطان هاي هاي كل يعني ما مهدا اكتفي بالغرس يعني. يعني الله سبحانه وتعالى مشان يعني اذا بدي فيه بأدنى شيء بدي فيه يعني. الله يرحم الشيخ مولا ما يهتم بالصور أمينة، خلاص يعني شو ما كان البس كن رجلا وكن كما شئت، هي عنده كتير يعني هامة الله يرحمه، لحية طويلة لحية قصيرة لحية يعني الله يرحمه رحمة الله يعني كتير كتير يعني تركيزه أبدا على الباطن على يعني. بتذكر الله يرحمه كنت يعني عم أقرأ قدامه فساعات هيك منه فهمت منه عم يلمح لي يعني أنا لحيتي ما كانت هيك يعني كان يعني قصيرة طبيعي يعني، فأنه كأنه طولها شوي يعني هيك بعد ما خلص درس قلت له كأني فهمت منك أنه أنا طول لهدي. قال لي لا بابا لا لا لا بابا بابا لا لا لا أنا ما أنظر بهذا. قال لي يعني الأمر في قلبك هذا أمر لا على اللحي ولا شيء. لا قال أظن قال الحافظ الشيرازي أو غيره مين نقل عن بعض العلماء يعني الربانيين اللي قال كن رجلا وكن كما شئت ما بتفرق. الله يرحمه كان يعني من أول ما رح تجيت لعنده الله يرحمه كنت أدخل لعنده ما عنده ولا إنسان دائم ولا إنسان إلا واحد شوف عنده حليق أستاذ إنجليزي هيك تلاقي قاعد عنده بس هيك وما يحكي ولا كلمة هيك يقعد عنده هيك فترة ويمشي والشيخ تاركه يعني ما بكثير بيعول على الأشكال يعني عن الله يعني رحمة الله يعني ولكن على ما في قلوب المعوذ. نعم قوله تعالى ينظر إلى قلوبكم سبحانه وتعالى. نعم سيدي قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم الهاء للمدد وهو الملائكة جعله هذا المدد أو الوعد أو الإمداد أو الإمداد المدد هو الذات يعني المدد الإمداد إرادة يعني المصدر أما المداد المحسوس فهذا الفعل أو الوعد. نعم الوعد كمان مصدر أو الإمداد. نعم ويدل عليه يمدكم أو للتسليم أو للإنزال أو للعدد على المعنى لأن 5000 عدد. نعم نعم ولتطمئن قلوبهم به اللام لام فيه أي ولتطمئن يعني للتعليم للتعليم. نعم أي ولتطمئن قلوبكم به جعله كقوله وزينت السماء الدنيا بمصابيح وحفظا أي للحفظ أي وحفظا له جعل ذلك وحفظا لها جعل ذلك وما النصر إلا من عند الله يعني نصر المؤمنين ولا يدخل في ذلك نصر الكافرين لأن ما وقع لهم من غلبة إنما هو إملاق محكوف بخذلان وسوء عاقبة وخسران لذلك لا يغرنك تقلبه إملاء يعني امشوا وبعدين يعني ممكن يكون آخر كمين كمين كبير كبير بروحه كلهم يعني سبحانه وتعالى يعني ناس يقولوا واحد بيصطاد عصفورين بحشر الله سبحانه وتعالى بيصطاد بأمر واحد 100 عصفور بحجر واحد ولله المثل الأعلى يعني يمنى بيقدم هذا بيرقي هذا بيأكل هذا بيعتبر هذا بيترقى هذا بيتسفل ذاك والعياذ بالله كل بحادثة واحدة سبحانه وتعالى. نعم هاي بدل يعني هذا من حكمته الإنسان أنه يعني دائما يستغل أكبر عدد ممكن بشيء واحد وهذا الصناعة كلها يعني بتسابق بهذا الشيء فسبحانه وتعالى. نعم ليقطع طرفا من الذين كفروا أي بالقتل ونظم الآية ولقد نصركم الله ببدر ليقطع وقيل المعنى وما النصر إلا من عند الله ليقطع ويجوز أن يكون متعلقا بيمددكم أي يمددكم ليقطع والمعنى من قتل من المشركين يوم بدر عن الحسن وغيره السدي يعني به من قتل من المشركين يوم أحد وكانوا 18 رجلا. نعم ومعنى يثبتهم يحزنهم والمثبوت المحزون وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي طلحة فرأى ابنه مثبوتا فقال ما شأنه فقيل مات بعيره وأصله فيما ذكر بعض أهل اللغة يكبده أي يصيبهم بالحزن والغيظ في أكبادهم فأبدلت الدال تاء كما قلبت في سبت رأسه وسبده أي حلقه كبت الله. أي التاء هن المخرجين معي إد كثير ناس قالوا طالوا الدال تاء. نعم. كبت الله العدو فتا إذا صرفه وأذله. اللهم أكبته. ولا عدوا لك وللمسلمين إلا كبت أهلكتنا. وكبده أصابه في كبده. يقال قد أحرق الحزن كبده وأحرقت العداوة كبده. وتقول العرب للعدو أسود الكبد. يعني محروق يعني في حقد. أدعو الجماعة السود الكبد حقيقة. والعياذ بالله. نعم. قال الأعشى فما أجشمت من إتيان قوم هم الأعداء والأكباد سود. أكباد سود. كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة اسودت. وقرأ أبو مجلد أو يكبدهم بالدال. والخائب المنقطع الأمل خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. والخياب القدح لا يوري. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء خيبة الرجاء وسوء قضاء وأوضاع الإبداء وخيبة الرجاء. نعم سؤال. والقدح لا يوري. والقطع المقام يخلي إذا علمنا المقطع. والخياب القدح لا يوري. يعني كيف لا يوري؟ شو معنى لا يوري؟ معنى ما بيستو يعني غامق ما بيشتعل. اسمع يعني إن يورون بالقدح يعني إلا إذا نقول القدح لا يوري الأقداح تبعه. لا وألقى شو اسمه مثل السهام تبع السباق. هي يعني هي الأقداح هذا المراد عندها على الإيراء. يعني معنى ما بيشك يكون. أما القدح هذا معبى أو فاضي أو هذا ما يتناول هذا الشيء. هذا الأقلاح يعني. ثم قال قوله تعالى الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا وإلى غيرك لا تكلنا ولا تقطعنا عنك بالأغيار. واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا. واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ناجمين سالمين غانمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه.